السؤال الثامن يقول السائل: رجل توفى وترك زوجه وأولاد وله أملاك وعقارات لم توزع هذه التركة على الورثة بعد، وأرادت الأم أن تبيع عقارا لتزويج بعض الأبناء، فقيل لها لا يجوز هذا الفعل لأنه مال ورثة، فما حكم الشرع؟ بارك الله فيك. لا أدري هل هذه أم الميت أو تقصد أم الأولاد. على كل حال إن كانت أم الميت فهي أيضا ممن يرث، ولكن لا ينبغي لها ولا يحق لها أن تتصرف في الميراث إلا إذا وافق الجميع، الأولاد والبنات وكل من يرث هذا الرجل وزوجته أيضا، إذا وافق الجميع على بناء أو على بيع شيء من هذه التركة جاز لهم، وإلا لا يجوز لها إلا بعد توزيع التركة، وكل يملك ما كان نصيبه من التركة وفرضه وغير ذلك ثم يتصرف فيه. والله المستعان.